لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، وهذا من تمام فقهه وحسن فهمه. ولهذا قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله معلقا على كلمته هذه: يا معلم الخير، من يجتري على هذا غيرك؟ يقصد أن الفضيل لم يرد أن يخص نفسه بالدعوة المستجابة لو كانت له، بل أراد أن يجعلها لمن يعم نفعه إذا صلح وهو السلطان. وقد نقل أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله نحو كلمة الفضيل المتقدمة. وقال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر المتوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، تكاثرت النقول عن أهل السنة والجماعة في ضمن ما كتبوه في بيان المنهج الحق والمعتقد السليم الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، ومن ذلك قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. وقال الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: ويرون أي أهل السنة الصلاة، ويرون الصلاة والجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل. والنقول عن السلف في هذا المعنى كثيرة جدا. ويجب على المسلم أخي المستمع أن يحذر أشد الحذر من سب الولاة والوقوع فيهم وعدم الدعاء لهم بالخير أو الدعاء عليهم بالشر. روى ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وقال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: إن لم يتمكن نصح السلطان فالصبر والدعاء، فإنهم كانوا أي الصحابة ينهون عن سب الأمراء. ثم ساق بسنده حديث أنس بن مالك المتقدم. وكان السلف رحمهم الله يعدون الاشتغال بسب الولاة والدعاء عليهم من الأمور المحدثة، وفي ذلك يقول الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، انتهى. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن يمتنع عن الدعاء لولاة الأمر، فقال: هذا من جهله وعدم بصيرته، الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده، إلى آخر كلامه رحمه الله، وغفر له وجعل منزلته في الجنة الفردوس الأعلى. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم وجميع شؤونهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.